من هون ودز يمدرج درج باصك من هون ودز يا عمي من هون ودز والكل يغز هذا الفرح لمحمد والكل يغز يا عمي والكل يغز يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا طابونا الساحة الرجاء أخلاء الساحة اللي بحب العريس وهل العريس طابونا الساحة ¡Gracias! وينك يا عريس؟ دح دح دح. يلا واحد واحد. هو سار الليل حنا ما سارينا، اجى الصبح واحنا ما دارينا. سار الليل واحنا ما سارينا، اجى الصبح واحنا ما دارينا. حبايب تجمعنا المودة، حبايب تجمعنا المودة. عسى الله لا يغير علينا، عسى الله لا يغير علينا. هو يا محمد يا ابن الاميري، حطك بين دياتي وطيري. يا عادل يا ابن الاميري، حطك بين دياتي وطيري. قميصك حريري، طق مكتوب قميصك حريري. عسى الله لا يغير علينا، عسى الله. يلا روح. الله على عادل، الله على عادل. هو هو ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. هو هو الترحيب والهلا بحبايبنا من لواء الكورة. بيت أهلا وسهلا على الخزاعنة. يوم العريس قومي وكور بالزنار، عرس محمد بيدج قومي يحنيها. قومي وكور بالزنار، عرس محمد بيدج قومي يحنيها. هلوى نار ومدني ما حبتهم ولا قدار، الروح يسوي اللي سام اليوم يبيها. احمد السلطان بو بو. الله على عايد النادر ابو علي. وينك يا ابو علي؟ ها ها بو. يلا عمران يا براغيد لعيونا فزعنا. شوف يا براغيت لعيونك فزعنا، يا براغيت لعيونك فزعنا. وين فزعنا وتلحق فزعنا، وين فزعنا وتلحق فزعنا. شمس بين تشعيط الثوب الشقراس نوايم. وسع وسع وسع. تشعيط الثوب الشقراس نوايم. حوراني حوراني جنة، حوراني حوراني جنة. لزهوله واله ضابي لزهوله واله ضابي من كفرين وخيل نشرنا من كفرين وخيل نشرنا فشعيط الثوب شقاز لي وايف فشعيط الثوب شقاز لي وايف تايق الشور قلت حاربنا تايق الشور قلت حاربنا تايق الشور قلت حاربنا غزلنا وردين وصد غزلنا وعور عشا ولا صار سوق البنايا للطيرين الريع عشا لا صار سوق البنايا للطيرين الريع عشا عند ابو محمد نوي خيال هجينا عند ابو محمد نوي خيال هجينا عند ابو الراغد نوي خيال هجينا عند ابو الراغد نوي خيال هجينا زايد النادر ابو علي. الله ابو علي يا محمد. تسجيلات صوت الحب لصاحبها حمز اللحام، لصاحبها حمز اللحام، لصاحبها حمز اللحام.